دبي بهذه الجائزة، وأخص بالتهنئة راعي هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي وفق لهذا العمل المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ثوابا في موازينه يوم أن يلقى الله. وأيضا التهنئة والشكر موصول للفريق الذي يعمل على خدمة هذه الجائزة، وفي يعني مقدمتهم على قمتهم سعادة الأستاذ المبارك إبراهيم أبو ملحة ومن معه من الإخوة الذين أعطوا لهذه الجائزة كل جهودهم واهتمامهم، فأثمرت وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يستمر هذا الخير ليكون شامة في جبين هذا البلد المبارك، وأيضا ليكون ثوابا في موازين الجميع يجدونه يوم أن يلقون الله. موضوع الكلمة أو المحاضرة أسباب سوء الخاتمة. هناك حقائق ثلاث مترابطة ومتلازمة، ويلزم من وقوع الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية ثم الثالثة. وهذه الحقائق الثلاث جاءت في آية واحدة في سورة المؤمنون، وهي حقيقة الخلق وحقيقة الموت وحقيقة البعث. فإن من خلق لا بد أن يموت، ما في واحد يخلق ويبقى مستمرا في الحياة، ومن مات لا بد أن يبعث، فهي مترابطة. وجاءت هذه الثلاث في قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وهذه الحقيقة الأولى تتم عبر محطات ومراحل يقطعها الإنسان منذ أن يوجد نطفة في رحم أمه إلى أن يتم خلقه عبر هذه المراحل وهذه الأطوار، والتي جاءت في كتاب الله، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات أن هذا القرآن من عند الله. فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين لم يكن هناك مراكز بحث علمي ولا جامعات، وما كان الناس يستطيعون أن يعرفوا شيء مما يتم من تكوين الجنين في داخل بطن أمه. وفي القرون العلمية في القرن التاسع عشر وفي العاشر العشرين وفي هذا القرن وبعد تقدم وسائل العلم ووجود الأجهزة التي تكشف وتراقب هذه المراحل، تبين أن ما أخبر به الله عز وجل في هذه الآية في سورة المؤمنون، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر، أنه يتطابق 100% مع ما أثبته العلم الحديث. وهذا يعطي شهادة إلى أن هذا القرآن من عند الله، وإلا فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل. يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة أصل تكوين الإنسان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لم نجد في تاريخ الإنسانية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا من استطاع أن يتمرد على الحقيقة الثانية. كل من خلق فإنه يموت، والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وها نحن نلمس ذلك، ولو أن في إنسان يستطيع أن يخرج على هذه الحقيقة وأن يعيش دون أن يموت لكان الملوك والعظماء والأثرياء أحرص الناس على أن يبقوا، لكن ما أحد يستطيع أن ينفك على هذه الحقيقة أو أن يخرج منها، لأن الله قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم بعد ذلك تأتي الحقيقة الثالثة في قوله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكما خلقتم ثم متتم سوف تبعثون. وهذه المراحل تتم في انتقالات، انتقال من العالم الذي نعيشه الآن عالم الدنيا إلى العالم الآخر وهو عالم البرزخ، في نظام يختلف كل الاختلاف عن نظام هذه الدنيا. كما أن الطفل وهو في بطن أمه يعيش 9 أشهر في عالم ووفق نظام يختلف كل الاختلاف عن عالم هذه الحياة. الطفل في بطن أمه يأكل لكن من غير فمه، ويتنفس لكن من غير أنفه، وعنده أرجل لكن لا يمشي عليها، وعنده جهاز سمعي وبصري وتنفسي وهضمي وكل شيء لكن لا يستخدمها. ثم يخرج إلى هذه الحياة ليتغير النظام بالنسبة له، فيأكل من مكان آخر ويتنفس من مكان آخر، وأرجل يستخدمها وأيدي يبطش بها. هذه الحياة لو جئت للجنين وهو في بطن أمه في ساعات الخروج إلى هذه الحياة أو قبل الولادة بأسبوع أو بيوم أو بساعة، وقلت للجنين أنت ستخرج أيها المخلوق الجديد إلى الدنيا، وهذه الدنيا سيكون لك فيها نظام غير نظامك في بطن أمك، ستخرج إلى مكان واسع، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وأنهار وأشجار وجبال وصحاري وسيارات وعمارات. لو سمع الجنين هذا الكلام ثم أراد القياس على العالم الذي هو فيه وهو عالم البطن، الطحال عن يمينه والكبد عن يساره والعمود الفقري في وجهه وهذا عالمه، ثم سأل وقال فين اللي تقول، تقول سماء وأرض وسماء طائرات وسيارات ما فيه إلا بطن أمي. ثم سجلنا هذا الكلام، وبعد ذلك خلق هذا الجنين وعاش، وبعد ما كبر أسمعناه التسجيل وقلنا أنت قيل لك هذا الكلام وأنت قلت هذا غير صحيح، هذا خرافة وهذا لا يمكن أصدقه، هل معلومتك هذه اللي قلتها صحيحة؟ سيقول لك لا أنا غلطان. ثم تسأل ليش أنت غلطان؟ قال لأنني قست ما أسمع على ما أعيش وقارنت فما وجدت هناك يعني نسبة ولا تناسب. كذلك أيها الإخوة سننتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة في نظام آخر نسبته إلينا الآن كما كنسبة هذه الدنيا إلى عالم البطن، وستنكشف الحقائق ولكن عند الانتقال من هذه الدنيا إلى العالم الآخر. طبعا العبرة في هذه الحياة بالخاتمة، بل في كل الأمور، حتى في السباقات الآن الدولية، سباقات الماراثون، سباقات 400 متر، 1500، سباقات 10,000، 5,000، المعول على النهاية. قد تجد متسابق يكون الأول طول السباق لكن حينما يقرب من خط النهاية يبرز واحد كان متأخر ويسبق فيكون هو الأول، ولا ينتفع هذا الذي كان أولا طول السباق. ليه؟ لأنه ما وصل في النهاية وهو الأول. أجل سبقه طول السباق ما ينفعه، المهم الخاتمة. الخيل كذلك في سباقاتها المعول على الخاتمة، قد تجد حصانا منذ أن تنطلق الخيل وهو الأول لكن في آخر منعطف وحينما تبدو النهاية يبرز حصان أصيل له ميزات فيكون الأول ويأخذ الجائزة الأول. في عبادتنا الآن وأنت تصوم الآن من السحور إلى غروب الشمس، لو أفطرت قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة لبطل صيامك لأنك ما غلقت. في صلاتك لو صليت الآن صلاة العشاء 4 ركعات وكنت محافظا على كل شروطها وأركانها لكن قبل السلام بدقيقة واحدة انتقض وضوءك، ما حكم صلاتك؟ باطلة، لا تنتفع ب4 ركعات كاملة لأنك ما غلقتها. كذلك حياتك أنت لا تنتفع بحياتك كلها إلا إذا كانت خاتمتك طيبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ويخبر الله عز وجل أن من ضمن دعاء عباده عباد الرحمن يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة يعني رحمة التثبيت على دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهداك. وليست العبرة بأن تلتزم وأن تتدين وأن تتمسك وأن تكون إنسان قريب من الله فقط، لكن العبرة بأن تستمر. فقد يتدين الإنسان فترة ثم ينتكس فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذا العبرة والمعول على الخاتمة. ومن حسن خاتمة الإنسان أن يتوفاه الله على عمل صالح. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن: إذا أراد الله بعبده خيرا اجتباه. قالوا: كيف يجتبيه يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. لأن إذا قبضك الله ووفيته سبحانه على عمل صالح، فإن معنى هذا أن خاتمتك أيها الإنسان كانت سعيدة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولذا كان لزاما على كل مسلم أن يسأل الله أن يحسن خاتمته، وأن يجنبه تلك الأسباب التي تؤدي به إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد عد العلماء هذه الأسباب وحصروها في 4 أسباب. أول سبب فساد المعتقد، فإن الذي يعيش على عقيدة غير راسخة وليس لها أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عقيدة السلف الصالح القائمة على الوضوح والصفاء والجلاء وحسن اللجوء إلى الله عز وجل في توحيده في أفعاله، وهو توحيد الربوبية، وتوحيده في أفعال العبد وهو توحيد الألوهية، وتوحيده في أسمائه وصفاته. إذا لم يكن هناك عقيدة قائمة على هذا المثلث فإنه يكون عرضة لسوء الخاتمة. يقول عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذا من أهم الأشياء عليك أخي الكريم أن تثبت على العقيدة، لأن العقيدة تمثل الأساس والقاعدة الذي يبنى عليه دين الإنسان. فإذا صحت العقيدة صح العمل وصح السلوك، ثم ثبت عليها الإنسان حتى يلقى الله عز وجل. الثاني أو السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على ممارسة الذنب وعدم استشعار ضرورة التوبة حتى يصل بالإنسان إلى أن يستحل الحرام يعني يستبيحه ويصر عليه، وهذا لا شك من أخطر ما يمكن. يعني كون الإنسان يخطئ هذا شيء لا يستغرب، فإن العبد من شأنه الخطيئة، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بعض الناس يأخذ هذا الحديث يأخذ صدر الحديث بس، تجده يبرر لنفسه الخطيئة ويقول كل بني آدم خطاء وأنا من بني آدم، لكن يهمل بقية الحديث: خير الخطائين التوابون، بمعنى أن الذي يخطئ ولا يتوب هو من شر الخطائين. والله عز وجل يثني على الذين يتوبون، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. والله حينما أقرأ هذه الآية أيها الإخوة أتعجب في سعة رحمة الله. هم يذنبون ويقعون في الفاحشة، لكن حينما يتوبون الله يقبل توبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات ويقول أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات. أي فضل أعظم من فضل الله عز وجل؟ فكون الإنسان يخطئ هذا شيء طبيعي، ولا يستغرب، وليس الإنسان ملائكي وليس معصوما، ولكن الخطر الكبير في أن يكثر من المعصية ويصر عليها ولا يأتي في باله أنه يتوب منها. فهذا ربما لو داوم على المعاصي واستكثر منها لكانت لازمة له حتى في وفاته، ما عاد يستطيع. ليش؟ لأن حياته كلها مصبوغة بالمعصية. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قصصا عجيبة من سوء الخاتمة لمن أصر على المعاصي. كثير من الناس يصرون على المعاصي ويتوبوا ويموتون عليها، فلا يلهمون شهادة أن لا إله إلا الله، ويختم لهم بسوء الخاتمة. ومن ذلك ما ذكر أن امرأة كانت في البصرة دخلت لتذهب إلى حمام، وكان في الماضي، طبعا هذا غير موجود الآن، كان في الماضي ما كان في حمامات في البيوت، وإنما كانت في حمامات عامة للرجال حمام وللنساء حمام، ويأتون الناس من القرى والأرياف، وقد يعني تحملوا الكثير من الأوساخ والأقدار والغبار فيأتون ليستحمون، بعضهم يستحم في الأسبوع بعضهم في الشهر بحسب ظروف الناس. وكان في حمام اسمه حمام من جاب في البصرة، يأتي إليه الناس من كل مكان. جاءت امرأة تريد الحمام، حمام الخاص بالنساء، مرت على رجل وهي غريبة ما تعرف الحمام، قالت له أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال لها هذا هو، وهو جالس عند بابه، قال هذا الباب، هذا حمام من جاب. فدخلت، فلما دخلت تبعها وأقفل الباب. قالت أين؟ قال أدخلي داخل. حتى دخلت في جوف داره وعلمت هناك أنها وقعت ضحية لأطماعه. قالت له قد عرفت ما تريد وأنا أوافقك عليه، ولكني امرأة جائعة، جئت من الريف ولم آكل طعاما منذ أيام، ولا يصلح شيء تريده على الجوع، فهات لنا طعاما وأبشر بما تريد. فالرجل خرج إلى السوق وأحضر اللحم والطعام اللذيذ فرحا بهذه الأمر التي نال منها. ولما دخل هو خرج وهي خرجت وأنجاها الله عز وجل منه. فلما دخل إلى البيت وهو يدور لها في الغرف في البيوت ما لقي شيء، وقع والعياذ بالله على الأرض مغشيا عليه، وأصيب بداء العشق، وجلس يردد أين الطريق إلى حمام من جابي حتى مات. كان يقول له قل لا إله إلا الله، يقول أين الطريق إلى حمام من جابي، يقول حتى هل وضعت قفلا على الباب، اضفرت بها قفلا على الباب ومات عليها. كذلك كان رجل يبيع ويشتري بالربا، وكان يبيع العشرة بـ20، إذا جاء الواحد يبغى قرض يقول له العشرة بـ20، أعطيك 10 ريال بعد سنة يصير 20، وهذا عين الربا. فلما مات وحضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول 10 بـ20 حتى مات على هذه الكلمة. وفي العصر الحاضر يحدثنا الثقات عن مثل هذا، شاب كان يقود السيارة بسرعة جنونية ووقع له حادث مروري وأتوا عليه وهو يلفظ أنفاسه، وقد كسر الدركسون صدره وهو ينتج يموت، فقالوا له قل لا إله إلا الله، فكان يردد مع الشريط الذي في السيارة يردد أغنية وهي لإحدى المطربات، كان يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ قالوا قل لا إله إلا الله، قال هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ومات على هذه الكلمة ولم يقل لا إله إلا الله. آخر مات وهو يلفظ أنفاسه، سأل من الذي حوله وهم يقولون له قل لا إله إلا الله، قال أعطوني دخان، يبغى يشرب دخان. قالوا له ما معك دخان، أنت الآن بتموت، قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها والعياذ بالله. ثقلت على لسانه الملوث بهذا الداء أن يقول هذه الكلمة. وفي القصص كثير، لكن هذه فقط إشارات توحي إلى أن من عاش على المعصية فإنه يموت عليها، ولا يثبت على القول الثابت لأنه لم يعرف القول الثابت من هذه الدنيا. ولذا أخي الكريم، إذا أردت أن يثبتك الله على قول لا إله إلا الله وأن تكون خاتمتك حسنة، فعليك أن تثبت هذه الخاتمة من الآن، من سلوكك، من عقيدتك، من تعاملك، من أخلاقياتك، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة عدم الثبات على الدين والانتكاس، لأن الانتكاسة خطورة على الإنسان. المهم أنك إذا يعني اهتديت ولزمت الطريق عليك أن تثبت حتى تلقى الله عز وجل دون أن تتزعزع أو تتراجع، لأن الانتكاسة تمثل لك يعني جارحة كبيرة. وهذا ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصة إبليس وكان طاووس الملائكة، وما من بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وقد عبد الله فيها وكان من الملائكة، لأن الله عز وجل عاتبه لماذا لم يسجد، والسجود كان موجه للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلو كان إبليس ما هو من الملائكة لكان أجاب حينما قال الله ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، لكان قال أنا ماني من الملائكة، أنت أمرت الملائكة وأنا لست من الملائكة، لكنه من الملائكة، من حي من الملائكة يقال له الجن، قال عز وجل إن إبليس كان من الجن، يعني من المخلوقات المستترة، وإلا فهو في الأصل من الملائكة. لم يستجب لأمر الله، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهو طائع لله في كل حياته وطاووس الملائكة، لكنه لم يثبت على الطاعة ورفض الانصياق والانصياع لأمر الله في السجود لآدم استكبارا، والكبر هذا داء خطير. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالله عز وجل عاقبه وقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ولم يكتب له التوبة. ليش؟ لأنه عصى الله عز وجل وانتكس بعد علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا وإياكم على الإيمان. كذلك ذلك الرجل الذي من قوم موسى واسمه بلعام ابن باعوراء، وقد ذكر الله قصته في قوله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علاماتنا ودلالاتنا وبراهيننا على الله وعلى دين الله، ولكن فانسلخ منها. والانسلاخ من الشيء هو الخروج منه مع عدم الرغبة في العودة إليه. أنت الآن إذا خلعت ثوبك تخلعه ولك نية أن تلبسه مرة ثانية، لكن ما تقول أنا سلخت ثوبي، لا. بينما الشاة إذا ذبحتها وسلخت جلدها ما تقول خلعت جلدها من عليها، وإنما تقول سلخت الجلد. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يعود الجلد على الشاة بعد ذبحها. وكذلك عبر الله عز وجل عن انسلاخ هذا الإنسان المخذول من الدين بمعنى أنه لا يريد أن يعود إليه، قال فانسلخ منها. فماذا حصل؟ قال فأتبعه الشيطان، والفاء هنا يسمونها فاء المفاجأة، يعني بمجرد أن ترك وانسلخ من الآيات الشيطان تسلط عليه، لأن الآيات هذه تمثل حماية لك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا أردت أن يحميك الله من الشيطان عليك أن تتحصن بالإيمان فيحميك الله، لكن حينما تترك الإيمان يتسلط عليك الشيطان. قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض عن الله وعن دينه، نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولكم أن تتصوروا واحد يعيش وقرينه شيطان، هل يمكن يدله على خير؟ قال عز وجل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا يعني يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، كما كنتم في العمل مشتركون الآن أنتم في النتيجة، نتيجة العمل السيء وهو العذاب. فهذا بلعام بن باعوراء انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني تمرغ بالأرض، أحب الأرض، أحب الشهوات، أحب الكفر، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يتبع أمر مولاه وإنما اتبع هواه، والذي يتبع الهوى يضل. أفرأيت من اتبع هواه، من اتخذ إلهه هواه، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى مصيبة أن يتبعه الإنسان ويترك الهدى وهو دين الله عز وجل. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد ضرب الله عز وجل لمن ينسلخ من الدين بعد أن يؤتيه الله عز وجل الهدى بالكلب. والكلب من أسوأ ومن أخس الحيوانات، وإذا وقع أو شرب من إناء فإنه يغسل بعده 7 مرات منها واحدة بالتراب، ولا يجوز اقتناءه. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. ورخص الإسلام في اقتناء كلب الماشية يعني الذي حراسه وكلب الصيد بس، أما غير ذلك فهو محرم، ولأن الكلب يحمل أو يعني جراثيم وأمراض خطيرة، وهو الحيوان الوحيد الذي يكره المطر. كل الحيوانات وكل المخلوقات تحيا على الحياء وهو المطر، نسميه حياء. قال جاكم حياء يعني هو الحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأينما كان الماء توجد الحياة. كل حيوان إلا الكلب، الكلب لا يحب المطر، وإذا سمع رأى السحاب وسمع الرعد يصيح وينبح، ولهذا يقال لا يضير السحاب نباح الكلاب. هو يحسب أن الكلب هو ينبح يحسب أنه بيطرد السحاب فوق، لا يضيره. يقول صاحب الحيوان حياة الحيوان الجاحظ، يقول ليش الكلب ما يحب المطر؟ قالوا لأن المطر إذا نزل عليه وابتلى جلده تعفنت رائحته وطلعت منها روائح كريهة جدا جدا لا يطيقها حتى الكلب، ولذا ما يبغى المطر. ولذا يقول أحد الشعراء وهو يصف امرأته، وكانت امرأة مبتذلة لا تتطيب ولا يعني تتبخر ولا تتعطر ولا تكون في مظهر جيد مع زوجها، يقول ريح الكرائم مصحوب به أرج، يقول الكريمة من النساء ريحتها أمام زوجها جميلة، وريحها ريح كلب ناله مطر، يقول ريحها مثل الكلب الغرق اللي جاه مطر ما تتزين له، وهذا من أسوأ ما يمكن في المرأة. ليه؟ لأن الرجل يحتاج إلى مثل هذه الرائحة في زوجته، فإذا شم فيها روائح كريهة فإن هذا يجعله يعافها. ولذا مهما تصرف المرأة في الروائح الطيبة لزوجها لا للأسواق ولا للمجتمعات ولا للمعارض وإنما للزوج فقط. ولذا إذا خرجت المرأة وقد استعطرت يعني شمت رائحة زينة ليشم الرجال ريحها فهي زانية، وهذا وعيد شديد تتعرض له المرأة إذا خرجت وشم الرجال ريحها، لأنها تؤدي إلى فتنتهم حتى ولو كانت متحجبة ولا يرون منها شيء، لكن الرائحة التي تنبعث منها تدعوهم إلى الشر. ولذا قتلت الفتنة هذه بأمر المرأة المؤمنة بألا تتعطر إلا لزوجها. هذا أبو العامر بن باعورة ضرب الله به المثل بالكلب، ليه؟ لأنه انسلخ من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. بقي سبب رابع وهو من أسباب سوء الخاتمة، وهو الانغماس في الشهوات والمبالغة في حياة الإنسان المادية مع نسيان الآخرة. وإلا فإن الإنسان إذا استخدم هذا النعيم في بيت واسع وسيارة فارهة وطعام شهي لذيذ وزوجة جميلة وفي متاع مما أحل الله عز وجل، ولكن مع المحافظة على أمر الله ومع البعد عما يسخط الله، فإن هذا البيت يصبح دينا، وهذه السيارة تصير دين، وهذا الطعام يصير عونا على طاعة الله يصير دين، وهذه الزوجة تكون محصنة له وتصير دين، وتصبح حياته كلها دين. لأن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله ما خلق هذه الطيبات وهو يريد أن يحرمها على أوليائه وعباده، بل هم أولى الناس بها. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما استعمل في معركة وفي غزوة، وكان أميرا على كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر، وعمر كان القائد. فلما رجعوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ كان يظن أنه أحب الناس، لأن الرسول استعمل على ناس من السابقين. قال: عائشة رضي الله عنها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. يقول عمر يقول: فعرفت أنه لن يذكرني، ظننت أن المسألة لأن عمر رضي الله عنه وهو من السابقين من المسلمين العظماء ومن الفاتحين واللي فتح مصر، كان إسلاما متأخر، أسلم بعد الفتح، ليس من السابقين، وما يستوي السابق مع اللاحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف ما يريده عمر: قال: يا عمر، إنما استعملتك في هذا الأمر لعل الله أن يفتح عليك من هذا الخير. فقال عمر رضي الله عنه في صفاء وتجرد، قال: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك. يقول: والله ما دخلت الإسلام علشان الدنيا ولا علشان الغنائم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصحح هذه الفكرة ويضع منهج للأمة في التعامل مع الدنيا، قال: يا عمر، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وهذه نظرة الإسلام، ليست نظرة الإسلام نظرة الزهد والتقوقع ورفض الدنيا والانزواء في الأركان، لا، هذا ما هو الإسلام. كان الصحابة تجارا، كان أبو بكر يقول: دلوني على السوق، وكان عثمان تاجرا، وكان عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة تاجرا. فالتجارة والمال في يد الإنسان دينا، بل ركن من أركان الإسلام قائم على المال، وهو ركن الزكاة. بل أطول آية في القرآن آية الدين اللي في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل. هذه صفحة كاملة عن الدين في تنظيم قضية اقتصادية في التبايع وفي التقاضي بين الناس. فديننا دين تكامل، ما فيه شيء نترك الدنيا ونقول لا ما نبغاها. ومن المفاهيم الموروثة والخاطئة هو هذا المفهوم، إنهم إذا رأوا صاحب الدين وعنده شيء من المال يجمع من الحلال ويستعين به على الدنيا، قالوا هذا صاحب دنيا، هذا ما عنده منه. وإذا رأوا واحد ما يبغى شيء وجالس لا ينفع نفسه وعالى على الناس يشحف، قالوا هذا الله ربنا وربه، هذا والله الدين. وهذا هو الخطأ، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فإذا الله عز وجل أعطاك مالا واستعنت به، أولا جمعته من الحلال واستعنت به على الحلال وتمتعت به وصرفت فيه وجوه الخير، وأيضا صرفت فيه على نفسك وعلى أهلك وعلى ضيفك وعلى زوجتك وعلى أولادك. لأن بعض الناس محروم، بعض الناس تجد عنده بالملايين لكن مقتر على نفسه، ترحمه تكاد تعطيه صدقة، وأيضا أولاده حارمهم من كل شيء، حتى إنه لا يقف حجر عثرة في سبيل إسعاد أسرته، وحتى إن أولاده يدعون عليه إن الله يلقط روحه علشان يأخذهم من الفلوس هذا اللي عنده. لا يا أخي الكريم، لتكن أول الناس تسعد بمالك، اسكن في فيلا كبيرة، اشتر بأحسن مبلغ سيارة فارهة واستعملها في الخير، لا تروح بها إلى المنكر، روح بها إلى المساجد وإلى حلقات العلم، استعملها في طاعة الله، كل من الطيبات. ما في مانع أنك تستخدم كل هذا لكن في مجال الخير. أما أن تكون محروما تمنع الخير، لا تخرج حق الله من هذا المال، لا تخرج الزكاة، لا ترحم الفقراء، لا تعطي المساكين، لا تعطي أولادك، فهذا والله هو الحرمان. وأذكر قصة من واقع الحياة كتبها أحد الصحفيين في جريدة الرياض قبل يمكن 40 عاما. وهذه القصة لرجل من أهل الرياض كان ثريا وعقاريا، يملك أحياء كاملة ويستثمرها بالإيجار، لكنه بخيل على نفسه وعلى أهله، ولا يشتري لأهله من الطعام إلا الرؤوس، رؤوس الغنم. يروح المقصبة ما يشتري من الفخذ ولا من المكان الزين، لا، يقول أعطوني الرأس. وش فيه الرأس؟ لأنه رخيص الرأس ومحتوياته، الكرعان هذه الأنفحة والكرش والأماصير، يجمعها كلها في كيس ويعطي زوجته. تقول له زوجته: يا ابن الحلال، ما نبغى هذا اللحم. قال: لا، هذا الرأس أنفع شيء في الذبيحة، الرأس. اين المخ؟ فين المخ؟ في الرجل ولا في الراس؟ كانت في الراس. قال: المخ هذا يقوي المخ. طيب والعيون؟ والعيون فين؟ العيون في الرجل ولا في الفخذ؟ كانت لا، العيون في الرأس. قال ايوه والعيون تبغين عيونك تقوى ولا يجيش مرض كل العيون واللسان والمسام كل شيء في الرأس. فيقنع زوجته مسكينة واقنع عياله ما معهم الا الرأس هذا ومشوا على هذا يلبسون الأحذية اللي يسمونها الشبشبة هذا اللي بريالين أو ثلاثة ريال. بيتهم متواضع ما فيه أبدا أي شيء من وسائل الترفيه. يملك ملايين الريالات. يوما من الأيام جاء إلى واحد من المستأجرين يبغى الإيجار الشهري فلم يجده. وصلى المغرب في مسجد قريب وكان رث الهيئة يعني أسماله بالية يظهر عليه الضعف كأنه فقير. كان في رجل تاجر صلى في المسجد وعنده مناسبة عنده ضيفة. فقال لأحد رجاله قال شوف الرجال ذاك كان يبي يتعشى اعزمه يعني فقير يأخذ فيه أجر. فجاء عنده قال له الرجال هذا عنده عزيمة وهو يعزمك كان تبغى تتعشى؟ قال اي والله تعشى يبغى يعين لحم لأنه ما يذوق إلا الرز. المهم أخذه ودخل البيت جاء في ذلك القصر السيارات تدخل إلى داخل الحوش وبعدين بعد ما ينزل الواحد يروح يقرر ايش سيارته كذا وكذا وكذا ديوان كبير يعني فراش وثير السفرة. لما قاموا يتعشون وإذا بالعشاء الفاخر المهم قام الرجال وتعشى وانبسط ويوم جاي يبغى يمشي أراد التعرف على هذا الرجل يقول لعلي يعرفه يمكن يعزمني مرة ثانية وعين عشاء مثل هذا. فجاء عنده قال له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال جزاك الله خير أنت عزمتني وأنا أبغى أتعرف عليك وش اسمك؟ قال والله أنا اسمي أبو مشعب. اسم الرجال ذا أبو مشعب. قال وش أنت؟ أنت أمير؟ قال لا. قال أنت وزير؟ قال لا. قال أنت رجل أعمال بزنس يعني تاجر؟ قال لا. قال وش أنت؟ قال والله أنا عادي ما عندي شيء. قال منين لك القصر هذا ومنين لك الدنيا هذه؟ قال والله يا أخي أنا عندي فكرة. أنا رجل ما يعني سلكت مسلك الرزق ولكن الله دلني على أني أنتظر إلين أشوف واحدة من التجار ذولا يموتون واروح اتزوج بمرته اي نعم واعين كل الخير اللي عنده لي. والان عندي ثلاث نسوان عندي ثلاث حريمات هذا قصر واحد منها والله باقي عندي خانه شاغره ارقب بها واحد يسمونه ابو الروس يعني هذا الرجال. اي سمع الكلام قال الله يجزاك خير ان شاء الله ويخرج ويتغير مخه كله. قال والله اني بعدين اللي بروح وذا بياخذها لا والله الا باخذها الان. وخرج الى الشارع ووقف سياره لاول مره يركب تاكسي كان يدقها كعابي من طرف الرياض الى طرفه. ليه 10 ريال؟ ليش 10 ريال؟ تعب الساق ولا تعب الجيب؟ اي نعم. وقف تاكسي وركب ووصل الى البيت وبدال ما يدخل البيت استاجر سياره دينا كبيره وقف بها عند سوق مركزي وعبأها من جميع أصناف النعيم بالكراتين بالكميات الكبيرة. ثم اشترى من نفس السوق قسم الملحمة اشترى ذبيحة جاهزة وذهب إلى قسم العطور في نفس السوق واشترى عطور كاملة واشترى ملابس واشترى المهم عبى السيارة وجاء إلى البيت وخلى السيارة تريوس على الباب ودخل يدعي المرأة. قال يا مرأة يا حرمة. قالت نعم. قال تعالي انزل انزلي. قالت وش عندك يا أبو الروس؟ ما معك إلا روس ما نبغى منك شيء اليوم. قال لا انزلي في علم ثاني. المهم دخل ونزلت الحرمة وأولادها يشوفون وإذا بقد ولع الكهارب حقة الحوش وهو كان يطفيها ما يخلي كهرباء ولا ما شغلته إلا يطفي هم يولعون وهو يطفي. قال ولع الكهرب ولع كهرب السطوح ولع البيت كله. قالت فيه خير ايش فيه؟ قال فيه علم. المهم بدأوا العمال ينزلون الكراتين والبضائع والخيرات وبعدين راحوا. قامت المرأة طلعت قال اطبخي لنا عشاء. اي والله قد فيه الذبيحة كاملة. طبخت العشاء ودخل هو دورة المياه وتغسل وانه يلبس ثيابه الجديدة وانه يتعطر وانه يفتح صندوق عنده تجوري مليان بالفلوس ويطلع الفلوس ويدعيها. قال هذه 10,000 لك هذه مصروف يعني عاجل وبيجيك خير ان شاء الله. وانت يا ولد ادع الولد الاول قالوا هذا 1,000 ريال في جيبك خله دائم في جيبك اذا غلك ترى بزيدك. وانت 1,000 وانت 1,000. المهم يسمعون الخبر هم متعجبين كيف تغير هذا اللي ما يعطي ولا ريال والآن يعطي بالآلاف. بدأت المرأة تنبسط منه وتدعي له الله يطول عمرك الله يخليك وهي قدام تقول الله يلقط روحك الله يعجل بموتك. ده الحين بدأت تدعو له والأولاد جاء واحد على جنبه والثاني على فخذه والثالث تعلق في رقبته الله يرزقك يا أبويا الله يوفقك يا أبويا الله. بدأوا يحنون عليه بدأوا يحبونه. المهم تعشوا في ليلة يعني غريبة ما عرفوها في حياتهم، ولما انتهوا ودخلوا لينامون ودخل على زوجته وهو كالمزهرة منظف معطر وهي كذلك، قالت له شوف أبغى تعلمني إيش السبب، إيش اللي غيرك؟ أي نعم. قال شوفي الجواب عند أبو مشعب، هذاك أبو مشعب اللي بيرقبني، لا والله إلا أنا بشبع بحقي قبل أن يشبع بي. فالإنسان وهو يستخدم هذا المال في طاعة الله وفي الإنفاق على أهله وعلى عياله وعلى ضيفه وعلى الفقراء وعلى المساكين، أولا الله بيخلف عليه، لا تحسب أن المال ينقص من الصدقة أبدا. الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد. ثانيا تمتع يا أخي، ليش تحرم نفسك؟ الممقوت شرعا أن تجمع المال من الحرام وأن تصرفه في الحرام وأن تضيع أمر الله وتضيع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتستعين بالمال على الحرام، هذا ممقوت وهذا يؤدي إلى سوء الخاتمة. أما من استخدم المال في الحلال واستعان به على الحلال فإنه إن شاء الله ممن يكون له خاتمة طيبة. هذه الأربعة الأمور والأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني على هذه المحاضرة القيمة بعنوان أسباب سوء الخاتمة، حيث لخص الأسباب بفساد المعتقد والإصرار على ممارسة الذنب وعدم الثبات على الدين والانتكاس والانغماس في الشهوات والمبالغة في الحياة المادية ونسيان الآخرة. جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، شكرا لكم جميعا حضور هذه القاعة، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم. غدا مشيئة الله تعالى لنا لقاء مع الأستاذ الدكتور مبروك عطية العدد في ضوء القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر سوف يكون في جمعية النهضة النسائية في محاضرة خاصة بالنساء بعنوان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. لفظي قرآني عزي إيماني. لفظي قرآني.